لابد من الدم. ها لابد من الدم. معنا تسقط تكبل معها تبلع فيه. لابد من الغسل. هذا قول المالكية. نعم يا أخي. ثم يقول صلى الله عليه وسلم أصدغ الوضوء أي عمم كل عضو ما يحتاجه من ماء. نعم اقرأ ما بعد. وعن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الوضوء شطر الإيمان. اللهم صل عليه وسلم. الوضوء شطر الإيمان مر علينا وبينا تخريجه ومعناه. أما إشباه الوضوء شطر الإيمان فإن صح فكأنه يشعر صلى الله عليه وسلم أن من أصبغ وضوءه ثم صلى بهذا الوضوء المسبق فكأن لأن الصلاة هي نصف الإيمان. الصلاة فيها قول الشهادة النطق بالشهادتين وفيها الأعمال وفيها قراءة القرآن وفيها التوجه إلى الله عز وجل. فكانت من هذا الجانب أنها تشمل على اليقين وهو اعتقاد القلب وتشمل على العمل. فكان الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به شطره من هذا الجانب. فيقول صلى الله عليه وسلم إصباغ الوضوء شطر الإيمان. نعم. فضل الوضوء في ذلك تنبيه على فضل الغسل لأنه أكمل. فضل الوضوء يعني هذا الباب ترجمة هذه إما ترجمة الحليمي أو ترجمة البيهقي. البيهقي يقول رحمه الله قال فضل الوضوء إذا سمعت الأحاديث تحت هذه الترجمة فاعلموا أن أجر الغسل أعظم من ذلك. إذا كان هذا الوضوء سيعقد له سيذكر فيه أحاديث تبين فضله فاعلموا أن الغسل أكثر فضلا. يقول وفي ذلك تنبيه على فضل الغسل لأنه أكمل. نعم. عثمان بن أبان قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يتوضأ فأفرغ على يديه ثلاثة فغسلها ثم تمضمض. قال أفرغ على يديه. أفرغ على يديه ما قال تناول الماء بيده. فرق بين تناول الماء بيده وبين أفرغ على يديه دل على أن من السنة من كان معه إناء البلبوج يسموه أبزن. فمن كان معه إناء فيه ذاك الصنبور الذي يتزلى منه كالأباريق التي هي عندنا فهذا اعتاد الناس ولا إشكال فيه. لكن لو كان في سفر أو برية أو برية ليس عنده إلا قدر أو طاس فملأ أمان وراد أن يتوضأ فمن السنة أن يفرغ من الإناء قبل أن يدخل يديه إلا إذا كان قائم من صبح من نوم ليلة. إذا كان قائم من نوم ليلة ليس من السنة بل واجب. لا يجوز له إدخال يده في الإناء لا تجد الإناء غسل يديه. إن كان في غير قيام من نوم الصبح من السنة أن لا يدخل يده الإناء يفرغ على يديه يغسلها ثلاثة ثم بعد ذلك يغرف من الإناء. فإن كان مستيقظا من نوم ليلي أنا ابن خصوص نوم الليل غيرهم يقول أي نوم فهذا واجب لا خيار له. فإن فعل عامدا فهذا الماء لا يصلح لا بد من ماء جديد. وإن كان ناسيا ففيه خلاف. نعم. أفرغ على يديه ثلاثة فغسلها ثم تمضمض. ثم تمضمض رضي الله عنه هذا عثمان عمران مولاه يذكر عنه بعد ما أفرغ على يديه ثلاثا أدخل يده في الإناء وتناول إلى فيه تناول الماء بيده إلى فمه فمصه ولم يزرده وجعله في فيه ولاكه حركه بشدة ثم لفظه بعد ذلك. هذه المضمضة. ثم تمضمض اقرأ. ثم تمضمض واستيقظ وغسل وجهه ثلاثا تعود للجميع لا لواحد منهم. أي تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا. عرفنا هذا. قال تمضمض ثم تمضمض لأنه غسل اليدين قد يأخذ وقت. وعطف استنشق على تمضمض بالواو مو بثم لأنه ثم تقتضي التراخي ثم تقتضي فيه مهلة أما العطف بالواو دل على نسخ متصل متصال. قال تمضمض واستنشق، لأن يجوز من غرفة واحدة، ويجوز أن تأخذ لهذا غرفة ولهذا غرفة. فلما كان الشريكان في غرفة واحدة عطفه بالواو، تمضمض واستنشق، نعم، وغسل وجهه ثلاثة. ثم غسل يده اليمنى كالمرفق، تمضمض واستنشق، لم يقل وانتثر، والنثرة هي إخراج الماء من الأنف، ولم يقل مج وضوءه مضمضة، لأن هذا لو ذكره من باب العي إيضاح الواضح، من باب العجل ما يوضح، هذا مفهوم ده، لكن المثل لا معنى لها، إيضاح الواضحات ليس من الفصاحة، لكن هذا مفهوم بديهية. لا يقال الإنسان تمضمض، لو بلع الماء ما يقال تمضمض، واضح؟ ولو جعل الماء فيه محبوس إلى متى؟ لا يمكن، لا بد يتكلم ويتحدث مع الناس. لا يقال تمضمض إلا ويبزغه ويلفظه ويرميه، عرفنا هذا؟ ولا يستنشق إنسان ماء إلا ويريد إخراجه، إلا ما أراد الطهارة. نعم. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة. ثم غسل، استعمل كلمة ثم هنا ولم يستعمل لفظ الحرف، لم يستعمل حرف الواو. قال ثم غسل يديه ثلاثة، لأن يبدأ الوجه، الفم والأنف والوجه عند بعض أهل العلم عضو واحد. يقول الواجب هو الوجه، لأن الله عز وجل يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ما ذكر وضوء ولا مضمضة، ما ذكر استنشاقا ولا مضمضة، ففعلها صلى الله عليه وسلم، أخذوا من فعلها أنها سنة، وبعضهم جعلها واجبا في الغسل، وبعضهم جعل الاستنشاق واجبا في الوضوء ولم يجعل المضمضة، والصحيح أنها واجبات. والآية إنما اقتصرت لبيان أن هذه أهمها وهي أركانها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما في القرآن حين قال للقيس بن صبرة فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون قائما، دل على أن الاستنشاق مأمور به. فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه يده اليمنى إلى المرفق، غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة، يده اليمنى إلى المرفق، أخذ الماء وأزاره إلى المرفق، ما تغسل تحت صنبور ماء كما هو موجود عندنا من نعم الله عز وجل في هذه الأيام، من الإنسان حسب ما فيه الماء لا لأن يشق عليه الماء، الجهد ما فيها ماء يذهب إلى أبار فيستقي يأتي بالماء كل وضوء كل صلاة كل وقت، شاهد أنه كان إذا أخذ الماء غسل يديه، فلما غسل يديه ترك الكفين وغسل الذراعين، والكفين مع الذراعين من هنا إلى هنا ما يسمى يد، من عند الزندي إلى المرفق والمرفق داخلي ما يسمى يد، اليد من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق هذا يد، واغسلوا أيديكم أي من أطراف الأصابع إلى المرفق. كثير من الناس يغسلون عن هذا ويغسلون أيديهم ثلاثا حسب السنة، يعني أيديه ثلاثا قبل إدخاله في الإناء، ثم يتمضمض واستنشق، ثم يغرف الماء ويغسل هكذا وينتهي، ثم الثاني يحصل ولا ما يحصل؟ كثير يحصل، تنبه يا أخوان ونبه الناس عليه، هذا لا تسمى يد، اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، إذا رفعنا يديه نبهنا عليه هذا في المبدع ونكرره الآن لا بالتنبيه، إذا قام يتوضأ يغسل يديه كلها جميعا لا ينساها داخل وباطن، غسل يديه لكذا وغسل سنة من باب النظافة لأجل أن تتناول الماء، ثم يبدأ الفرض، واليدين هذان فرض. ثم قال رضي الله عنه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، كلمة إلى من حروف الغاية، هل الغاية داخلة فيها وليس داخلة فيها على خلاف، لكن لا بد من دخولها فيها، لأن المرفق وهو نهاية المفصل الذي يلتوي يتكيف هكذا لا تضمن دخوله، لا تضمن شمول الوضوء له إلا إذا أدخلت جزءا منه، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا عرفت أنه لا يمكنك أن تصل إن حده بالتحديد بالإشارة بالمسطرة يعجز عنه الإنسان. فلما تعرف أنك تعجز عن الواجب إيش تعمل؟ تدخل جزءا منه كالمطاف. طوافك لابد أن ينتهي عند الركن اليماني وهو الحجر الأسود، لأجل أن تكون مطمئن أنك عند الحجر الأسود. غالبا الإنسان يأتي بخطوة أو نصف خطوة أو قدم حتى يعلم أنه شمل مطافه جميع البيت. هكذا في كثير من الأمور إذا كان فيها غاية والغاية دقيقة لا بد من دخول غاية في المغير. واضح هذا؟ إلا قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى حرف غاية زائلة، كلام حرف غاية. أكلت السمكة حتى رأسها، سافرت البلدان حتى البصرة، حرف الغاية إلى هذه غاية وهذه غاية. فالصائم يأكل حتى يعلم أن هذا فجرا قد ظهر، لكن يجي بعض الناس يقول لا، من باب الاحتياط امسك قبل الفجر بخمس دقائق. يعمل هذا في المدن اللي فيها انوار اللي ما يعلم فيها شيء، لكن اذا كنت في برية تعرف الفجر من اين يطلع فانت كل مطمئن الى تعرف الفجر طلع ثم امسك عنه. لكن هنا لما كان تعلم ان الفجر قد طلع او ما طلع ولا تدري، لا، من باب الاحتياط مع الاذان او قبل الاذان شيء اخر. لكن الله عز وجل يقول حتى يتبين لكم، ايش معنى يتبين لكم؟ ان يظهر حتى ترى. عرفنا هذا؟ الشاهد ان الانسان لا يدري عن الغاية هل هي داخلة او ليست داخلة من باب الاحتياط، ما لا يتم الواجب به الا به يعتبر من الواجب كذلك، ادخال جزء من المرفق من الواجبات، والاصل فيه الى الحج، الاصل فيه حده. ثم اليسرى مثل ذلك، ثم اليسرى مثل ذلك، اليمنى اولا ثم قال اليسرى. ثم هنا ليست للتراخي، لان ثم تاتي كما هو للترتيب مع التراخي، تاتي لبيان الرتبه. يقول جاء زيد ثم عمرو، ليس بالضروره ان يكون عمرو جاء بعد زيد فتره طويله، لا، لكن لما كان زيد أجل من عمر قدرا أخرنا عنه عمرا بكلمة ثم. علمتم يا أخوان؟ فهمتم؟ تأتي ثم للترتيب للرتب والمقادير، وتأتي أحيانا للترتيب الزمني، تقول هذا بعد هذا، فإذا كان بينهم مهلة تأتي بثم، وإذا كان بينهم قدرا ورفعة تأتي كلمة ثم. ثم لما قال غسل اليمنى ثم اليسرى لا يظن نوضان أنه بعد غسل اليمنى استراح ثم استأنف في اليسرى، يخلاه، لا، إنما ذكر ثم هنا لماذا؟ لأجل بيان الرتبة، إن هذه هي مرتبة ثم التي تليها مرتبة. واضح هذا؟ اقرأ. ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مسح يدي برأسه، لا، ثم مسح يده برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. اللهم صل عليه وسلم. ثم مسح يده برأسه، مسح يده برأسه، أو مسح رأسه بيده، مسح يده برأسه أو مسح رأسه بيده. الجزء المتحرك اليد ولا الرأس؟ المسح يده برأسه، لا يقال مسح يده برأسه إلا ودل على أن في اليد شيء، فكانت اليد لا بال لها فيها مسحه، إذا كان الإنسان مسح رأسه مجرد عن أي دهن أو ماء تقول مسح رأس، لا تقول مسح برأسه، لكن إذا أتيت بهذا الحرف حرف الجر يقتضي أن في اليد شيئا يمسح به. اسمع تفطن إلى هذه اللغوية، إذا قال مسح الإنسان رأس، مسحت رأس اليدين، قد يكون على الرأس حائل وغير حائل، قد تكون يد مبلولة غير مبلولة. فإذا قلت مسحت برأس اليدين دل على أن في اليد فيه شيء، إذا قلت مسحت برأس دل على أن يد فيه شيء يلصق بالرأس. عرفنا هذا؟ فإذا قال الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، وقال رضي الله عنه ثم مسح برأسه، دل على أن اليد فيها ممسوح، وفيه إشارة، الإشارة من باب التلويح والإيماء لا من باب المسح الظاهر، من إشارة إلى تعميم الرأس، لأن المسح يعم الرأس، لا يقال هكذا بس انتهى، لا يسمى مسح. لو خدت مصبعين كده مسح ثلاثة شعرات كما يقول بعض أهل الفقه، لا ليس كذلك، ليس هذا ظاهر الآية. واضح هذا؟ ثم قال رضي الله عنه ثم مسح يده برأسه ثم غسل قدمه اليمنى، غسل قدمه اليمنى ثلاث، ثم اليسرى ثلاث، مثل ذلك. نعم. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. قال نحو وضوئي هذا، ما الفرق بين يتوضأ مثل وضوئي هذا وبين توضأ نحو وضوئي هذا؟ فرق. إذا قلت مثل تقصد المشابهة في كل شيء، واضح؟ وهذا أدب من عثمان رضي الله عنه، يعلم أنه ليس وضوء كوضوء الرسول، قد لا يشبهه في جميع كذا، فقال نحو أي قريب من هذا الوضوء، ها؟ كلمة نحو. نعم. ثم قال، يعني قال القائل هو صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع ما قال. نعم. توضأت وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ كوضوئي هذا، المشار إليه يعني ما رآه المسلمين، غالب كل شيء مشار إليه محسوس أو قريب، دل على قرب الفعل هذا. قال من توضأ، بعد ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس الذين رأوه، من توضأ نحو وضوئي هذا، من من أسماء الشرط وتقتضي العموم، كل إنسان توضأ هذا الوضوء، والناس الصحابة رضي الله عنه نقلوا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، فمن اجتهد الكاف للتشبيه توضأ كوضوئ هذا، والعادة أن المشبه لا يكون مثل المشبه به، لا يستوي أبدا، لا يكون المشبه إلا دون المشبه به، لأنه لو استوى أصبح شيء واحد، لو كان المشبه به يستوي مع المشبه في كل شيء ما كانت الشيئين، شيء واحد، لكن لا تشبهه بشيء إلا وهو دونه. فقال كوضوئي هذا، لذلك الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يتوضأ، ويرجو من هذا الوضوء أن يكون كوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، عدم إسراف الماء وتجاوز بالعدد. اللهم أعين وغفر لنا يا رب. والأخي والله الماء الناس كبه في الوضوء شيء كثير. من توضأ كوضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. صلى بعد هذا الوضوء ركعتين، لكن هاتان الركعتان مقيدتان بقيد عظيم، ليست مطلقة. هذا قال صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء، من ضمن هذا فعله غفر له ما تقدم من ذنبه. حاول مرة تأتيك وساوس الشيطان، ثم أعد الكرة مرة ثانية من باب التقرب إلى الله عز وجل وزلفى، لا بمعنى أنها بارت لا لا يعني يصيبك عليها ولو فيها وسوسة كثيرة من باب التقرب من الله عز وجل، تجد الشيطان يخنس ويخل وسوسته وقد لا يعود، لكن عدتها في ثالثة لا يعود، إن عدتها في إخلاص في ثالثة من باب المراغمة أن هذا فعل فيه خلل بالذات ما هو أكمل الله عز وجل ما يجب. من يعلم لو تمادى معك لفعلت، لأنه أكثر ما يرغم الشيطان ذكر الله في الصلاة، وقد يظن الخبيث أنك لو فعلتها ثانية وأعادها معك ثالثة تفعلها رابعة فيكفر، وتجد أنك ثالث ما يوصل الشيطان ما يوصل. كثير ما يعمد الإنسان يصلي ركعتين في البيت فينتهي يفرش منها ما أدري ما الذي قاله، يصلي غيره لجارة الخير والبركة، لا لأنها باطلة لا تعتقد هذا، وصلي فيهما نادما على ما حصل كذا، تشعر نفسك انه ما الذي عملته قليل، اقبالك في ثانية شيء عظيم جدا جربها وتجد صدق ما اقول. اسمع يقول: من توضأ نحو كوضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما بشيء، ترى ما هو سهل هذا، ما اقدر عليها كل الناس ولا اقدر عليها معظم الناس، نسأل الله يعني ان يعيننا ويجعلنا من الذين يخشعون في صلاته. مدح الله هذا الصنف من الناس لا يحدث فيهما بشيء، بشيء نكرة جاءت بعد سياق نفي دل عنه لا يتحدث حتى في الجنة ويأخذ الجنة على قيده وكذا، ولا يتذكر هذا يعني. إنما يتذكر ما يقرأه ويتلوه ويعظم الله، إلا إذا جاءت آية فيها جنة فتمثل لما قال بشيء حتى من أمور ما عدا خوف الله ووجله واضحانا. اقرأ. قال الزهري: يتوفى رجل مرة فأبلغ في ذلك المرة الزأب، رواه البخاري رحمه الله في الصحيح من عجلان وأخرجاه من وجه آخر عن الزهري. ما رأيكم نكتفي بهذا القدر؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا.